قل لو حجيت متمتع هل يكفي فدية الميقات؟ إذا رجعت إلى الميقات وأقرت منه اسأل المفتين هناك عما تفعل في نزولك. أما احتمالات العقلية اختياراتك النفسية فاستغلها فيها ودعها جانبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.